له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الهبة والعطية وهي تمليك في حياته بغير عوض. فخرج بالأول ما ليس بتمليك كالعرية فإنها إباحة، وبالثاني الوصية، وبالثالث عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، والمراد به ما له المعلوم الموجود. يقول وهي تمليك في حياته بغير عوض. هذا تعريف الهبة شرعا. الهبة والعطية والصدقة والمنحة ألفاظ قريبة من بعض، فيه فوارق دقيقة. قلنا الهدية تقدم ويراد بها المودة والقربى للمهدي إليه، والصدقة لا يراد بها إلا وجه الله سواء فقط. والهبة تشمل المعنيين، تشمل الصدقة وتأتي بمعنى الهدية. ولذا البخاري وغيره رحمه الله عقدوا في أبواب كتاب الهبة، ما قالوا كتاب الهدية، وأدخلوا فيه الهدايا. قال تعريفها لغة شرعا تمليك في حياته بغير عوض، تمليك مال في حياة الواحد بغير عوض. أن تملك المال للإنسان في حياة الواحد أما بعد موته يشتكوا وصية بغير عوض. لو كانت بعوض هتبيع هذا. ثم أراد أن يأتي الشارح يبين هذا التعريف، إن كل إذا أردت أن تعرف شيء لا بد أن تعرفه بألفاظ تكون فيه محترزات ما يدخل فيه غيره. ما يصح تعرف الإنسان بأنه يمشي على رجلين، لأنه فيه من الحيوانات من يمشي على رجلين. ولا تعرف الإنسان بأنه الإنسان طويل القامة، قد يكون في الحيوانات منه طويل القامة. تعرفه بتعريف ما يختلف بغيره، وهو الناطق الذي يفسع ما فيه المكون من كذا وكذا. أراد أن يعرف الهبة بألفاظ ما يدخل فيها غيرها من العقول. قال هي تمليك مال في حياة الواهب بغير عوض. ثم ذكر المفترضات في هذا التعريف. قال فخرج بالأول، يعني اللفظ الأول، تمليك ما ليس بتمليك كالعرية والوصاية، كالعرية والوقف. الوقف ليس بتمليك، تمليك منافع. والعراية تمليك منفعة، ليس تمليك رغبة. لما قال تمليك خرج إيه؟ العراية والوقف، فإنها إباحة. وبالثاني لما قال في حياته، هذا اللفظ الثاني، خرج ماذا؟ خرجت الوصاية إن كانت إباحة. وبالثالث بغير عوض خرجت عقود المعاوضات كالمساقات والجعالة والإجارة والبيع، كلها لا بد من عوض. هذا معنى خرج بالأول، خرج بالثاني، خرج بالثالث. عرفنا هذه المعاني وإشارة فيها. والمراد به ماله المعلوم الموجود، صرح به في الوجيز بما يعد هبة عرفا، ويعتبر فيه أن يكون من جائز التصرف. يعتبر يعني يشترط الواهب أن يكون جائز التصرف. الذي يكون غير جائز التصرف من هو؟ المجنون والصبي والمهجور عليه. من هو المهجور عليه؟ السبي والغير الرشيد من الصبيان. فهؤلاء الناس حنهبوا منه لو وهبوا ودمروا أمارا أفسدوه. فلا تقبل عبادهم إلا بد من ولي أمر يشرف عليه. نعم. وإن شرط فيها عوضا معلوما صح نص عليه وصارت بيعا. لأن يقول لو جاء إنسان فأنا أهب لك هذا الشيء من أمواله على أنك تعرضني عنه. قال يصح الهبة بعوض تجوز، ولو شرط لا بد من المنقوب له أن يعوضه، لكن تنتقل من كونها هبة أصبحت بيعا وإن كانت بلفظ الهبة. اسمعوا الآن الشرط. وصارت بيعا لأنه تمليك بعوض معلوم أشبه البيع، ومعناه أنه يثبت فيها الخيار والشفعة. يثبت فيه الخيار والشفعة، البيع يثبت فيه الخيار والشفعة لما يثبت يثبت. فكذلك الهبة إذا كانت بعوض يثبت فيه الخيار والشفعة. إيش معنى الخيار؟ الموهوم الواقع المتهم والواهب، المتهم الذي قبل الهبة والواهب الذي أعطى الهبة، كلاهما لهم الخيار، له أن يقول بعد فترة يحل العلاقة بالهبة، وللواهب بعد فترة يقول أعد إلي هبتي. المفروض أن الواهب إذا وهب والمتهم قبض شيء ما يعود، ما يرجع عليه، فيقول له الخيار وله الشفعة، لأن الموهوم له إذا قبل المتهم، إذا قبل الهبة ثم أراد بيعها وكانت شخصا، معنى شخص يعني جزء، الواهب له أرض، قال نصف هذه أرضك يا زيد، فقبل زيد الهبة ثم أراد زيد أن يبيع بعوض، وهبها بعوض، إيش معنى بعوض؟ فمن أهبك هذه الأرض فقال تعطيني حاجة شيئا ما عينه، قال هذه أصبحت عيب وفيها الشبعة، فلو أراد زيد أن يبيع نصف الأرض الموهوبة له فللواهب أن يتدخل يقول أنا أخذها بالثمن، مع أن الإنسان إذا وهب هبة لا يجوز أن يعود فيها لا ببيع ولا غيره، لكن لما كانت بعوض انتقلت من معنى الهبة إلى ماذا؟ إلى أنها بيعا، فيقول يدخل فيها الشبعة ويدخل فيها الخيار. نعم. وحكى في الفروع قولا أنها تصح بقيمتها، فعليه يلغو الثواب المشروط ويرجع إلى قيمتها. تصح بقيمتها بيعا، تكتب جنبها بيعا لعبد الله. حكى في الفروع قولا أنها تصح بقيمتها بيعا. وحكى في الفروع قولا أنها تصح بقيمتها بيعا، فعليه يلغو الثواب المشروط ويرجع إلى قيمتها. والظاهر لو قال أنا أهب لك هذا القلم بقيمته، يعني بيع، أبيع فيها بقيمته وإن كان استعمل لفظاً. نعم. وعنه والظاهر أنه يرجع إلى ذلك إذا جعل الثواب مجهولا، ونبه عليه الفائق وقيل لا يصح لأنه شرط في الهبة ما ينافي مقتضاها، ولنفي الثمن ورد بأنه تمليك بعوض وصح كغيره. يعني فيه خلاف إذا صح الهبة بعوض ولا ما يصح، أن يقوم في رواية على الإمام لا يصح، لأن الهبة لا يعرف أنه يقابلها ثمن. ثم قالوا عنه وعنه يغلب فيها حكم الهبة، يغلب فيها حكم الهبة إذا قال وهبتك هذا مقابل عوض يغلب فيه حكم الهبة. إيش معنى يغلب فيه حكم الهبة؟ يعني يكون حكمها حكم الهبة، ما يراعى فيها البيع، لا يراعى فيها البيع. نعم. ذكرها أبو الخطاب لأنه وجد لفظها الصريح، فكان المغلب فيها الهبة كما لو لم يشرط عوضا، وحينئذ لا يثبت فيها أحكام البيع المختصة به. وظاهره أن الهبة المطلقة لا تقتضي عوضا، سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه. قال الهبة المطلقة، إيش معنى الهبة المطلقة؟ لما قال مطلقة دل على أن هناك هبة مقيدة، الهبة المقيدة أن يكون تعوضني تعطيني كذا مقابل كذا، لكن لما لم يكن شيئا من هذه الألفاظ أصبحت مطلقة. فكذلك الهبة المطلقة يجوز أن تكون بعوض، الصحيح أنها لا تكون بعوض، تكون هبة مطلقة لا يقابل فيها عوض. الهبة في الغالب إما أن تكون من أعلى لأدنى، أو من متساويين، أو من أدنى إلى أعلى. إيش ما الضابط للأعلى والأدنى؟ منازل الناس تختلف في الدنيا، أما عند الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما مر رجل قال يا فلان ما رأيك في هذا؟ قال هذا إن طلب لا يعطى طلبه، لا يحقق شكره، وإن أراد أن ينكح يعني يتزوج ما يعطون، وإن كذا وكذا. ثم مر آخر في ثياب حسن وكذا، قال في هذا، قال أما هذا لو سأل يعطى، ولو كذا كذا، ولو أراد الزواج زوجوه. قال هذا خير عند الله من ملؤها من الأرض مثل هذا، أما عند الله فهم درجات والله أعلم بمن يصطفي من عباده. أما إنها منازل، فالأعلى للأدنى بمعنى الرئيس بالمرؤوس، قد يكون الإنسان صاحب وظيفة، صاحب مسؤولية، وهكذا. إذا أهدى الكبير للصغير الغالب يعرف فيها، وإذا وهب فالغالب يعرف فيها أنها غير عوض. هذه القرائن تدل على أن الكبير إذا أعطى الأدنى أن يقابله بعوض، لكن في الغالب أن الأدنى إذا وهب للأعلى هبة فهو يرجو ثوابها. فهذا الأفضل أن الموهوب المتهم الذي قبل الهمة أن يعوضه بمثلها، يعني قريب من قيمتها أو أعلى منها. العرف يقتضي أن الواهب إذا كان أدنى من المتهم، أن المتهم اللي يسميه الموهوب له يعطي الواهب مثل ما وهبه أو أعلى منه. فيكون إذا كانت مطلقة يعني ما هي مقيدة فهي هبة، سواء كانت من متساويين أو من أعلى لأدنى أو من أدنى لأعلى. نعم. وقال ابن حمدان هي من الأدنى تقتضي عوضا هو القيمة، لقول عمر من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. إذا لم يرضى منها، إذا وهب هبة وأراد الثواب وما أعطاه المتهب الثواب له أن يرجع، أن يقول أعد إلي هبتي، هكذا قول عمر رضي الله عنه. وجوابه بأنها عطية على وجه التبرع، فلم يقتضي ثوابا كهبة المثل والوصية. أو قول عمر خالفه ابنه، أو قول الهمزة الزائدة أشتبه عنه. يقول في تقرير المذهب الحنابلة أن الأصل في الهبات هي عقود تبرعات ما يرجو من مقابلها عوض، ليست عقود معاوضات، تبرعات كالصدقات وغيرها، فلا ينتظر من مقابلها عوض. أما قول عمر رضي الله عنه الذي احتجتم به علينا، فقول ابنه عبد الله يخالفه، فدل على أن هذا قول صحابي ما لم يشتهر بين الصحابة فيه ممن ينازعه في هذا القول. الصحابي رضي الله عنه إذا قال قول ما وجدنا أحد يخالفه، فقوله حجة، قوله حجة، يعني استحسن المصير إليه ويجب المصير إليه إذا رأيناه يوافق ظاهر الكتاب والسنة. أما إذا كان قال الصحابي قوله ثم قال آخر قول فلا يلزم أحد القولين أن يكون حجة على الناس، إنما القول الذي يكون حجة ما كان موافق ظاهره للكتاب والسنة. نعم. أو قول عمر خالفه ابنه وابن عباس، وقيل يقتضي عوضا مع عرف. فلو يعني في قول عن الإمام أن الهبة تقتضي ثوابا، يعني قيمة الهبة مع العرف. ما معنى العرف؟ عادة أهل القرية أو البلد أن من وهب لك شيئا أعرابهم لا بد من تعويضه. العرف كما هو العرف قائم عندنا، من وهبك في دارك صحن والآن طعام، فالعرف يقتضي أنك تعيد صحنه والآن بطعام أو شيء آخر. لو أعدته فارغا بعد فترة تكون في النفس أمر ثقيل، وهذا معروف عند الناس أنك تعيد الشيء تملأه لهم. فهذا مثله، يعني قال إذا كان العرف يقتضي أن الهبة تكون بثواب فيجب على المتهم أن يعوضه عن ذلك. فلو أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له حاجة فلم يفي فكالشرط، فلو أعطاه ليعارضه أعطيتك هذا وهبتك هذا على أن تسعى لابني بالدخول في الجامعة، أعطيتك هذه وهبتك هذا لأجل أن تسعى في توظيف فلان، أو وهبتك هذا لتشتري لي كذا. قال: فإذا كان العرف أو القول فهو كالشرط، معنى ذلك لو قبلت هذه الهبة يجب عليك أن تحقق سفلا، وإلا وجب عليك إعادة الهبة إلى صاحبها، هذا معنى كالشرط، لأنه شرط عليك أن تعيد الشيء إلى صاحبه. نعم. واختاره الشيخ تقي الدين فعلى ما ذكره لو عوضه عن الهبة كانت هبة مبتدعة لا عوضا، أيهما أصاب عيبا لم يكن له الرد، وإن خرجت مستحقة أخذها صاحبها ولم يرجع الموهوب له ببدلها. الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول: الهبة إذا كانت مطلقة ما فيها شرط والعرف لا يقتضي الثواب، فلو وهبك هبة فما يجب عليك رد مثلها، ما خلاف الهدية، كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويجيب عليها ويقول صلى الله عليه وسلم: تهادوا، يعني من أسباب جلب المودة والمحبة أن تهدي لصاحبك شيئا. هذا مشاهد عند الناس، أغلب فطر الناس فيهم الخير، فإذا أعطي شيء من المال أو لم ينازع في حق من الحقوق يحبك. إيش معنى في حق من الحقوق؟ الطريق هذا تشترك فيه 5 من الجيران، وهو يسع لمركوبين في الطريق، فأنت صادفت في خروجك ودخولك إلى دارك أحد جيرانك يمر في الطريق ولا يسع إلا أن تقف، فتقف له كلما مر وقفت حتى يمر هو، فتجده في داخلة نفسه فيه مودة إليك. لو نازعته أن هذا حقي كما هو حقك وزاحمته في هذا تضايق منك، فما بالك لو سلبته حقه، لو وقفت بمركوبك أمام داره فتضايق فلا يجد أين يقف، الناس تنزعج من هذا. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: اذهب بما عند الناس يحبك الناس، اذهب بما عندهم لا تنازعهم في الحقوق المعنوية والمادية، لا تنازعوا في شرف رئاسة لا تنازعهم يحبوه، لا تنازعوا في إمامة مسجد كلهم يرجوها لنفسه إن فيها راتب طيب، فأنت لم تنازعهم وتركتهم يحبك بعضهم لأنك ما نازعت، سيما إذا علموا أنك أفضلهم ولو تقدمت لقبلت. وهكذا من تنازل عن شيء من حقوقه يحبه الناس، ولو أكرمتهم وأعطيتهم شيئا من عندك هذا من باب أولى. ولذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: تهادوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أي أذيعوه، اللي ما عنده شيء يسلم على فلان، يسأله عن أهله، يسأله عن صحته، ولو كان في نفس القبار، فإن هذه من جلب المودة وجلب المودة وخلق التآلف، هذه من عزائم الدين ومن أعلى رتب الإيمان. يسعى الإنسان دائما في الصلح بين الناس وإلقاء المودة بينهم، وأفضع ما يكون وأسمى ما يكون عند الله عز وجل السعي في قطائع الرحم وإيجاد عدم الألفة والتنافر بين الناس. فمن سعى بين الناس بالقطيعة كنميمة وكذب وسعي بالفساد وحاول الإيحاش بين الناس هذه جرمها عظيم عند الله عز وجل. فيقول ابن تيمية رحمه الله: إذا كان إن لم يكن شرط ولا عرف فلك أن تقبل الهدية ولك أن تتصرف فيها ببيع، ولو ظهرت أنها مستحقة ما ترجع. إيش معنى مستحقة؟ قال: يا فلان، هذه نسخة من كتاب أنا أجد في نفسه أنه عزيز عندي لأن نسخه قليلة وهو مهم، أنت حق الناس به وهبته لك، ثم ظهر أنه مستحق. اسمع ما مستحق، ظهر أن هذا الكتاب له طالب، يعني جاءك أنت والأصل أنه يملكه غيرك، اشتريته وهو مسروق، اشتريته وهو مغصوب، أهدي لك خطأ وهو الكتاب لصاحب لغيرك، فجاء وظهر أنه مستحق. يقوله المستحق يرجع إلى أصله إلى صاحبه. فهل لك أن تعود للواهب تقول ما وهبته لي أخذ مني عوضنا عليه؟ ما تقول هذا، لأن الهبة ليست بيعة في هذا، كما يقول ابن تيمية إذا قبضتها ولم يكن عرف ولا شر يتقبل هذا ولو ظهر أنه مستحق. عرفنا هذا؟ وإن شرط ثوابا أي عوضا مجهولا لم تصح الهبة، لأنه عوض مجهول في معاوضة فلم يصح كالبيع. وإن شرط ثوابا مجهولا لم يصح، إن أداة شرط وجواب الشرط لم يصح، إن شرط كذا لم يصح، هذا لم تصح الهبة. إن شرط ثوابا مجهولا قال أنا أهب لك هذه الأرض مقابل أن تعطيني كذا من الجمال أو من الإبل أو من البساتين، ولم يعينها مجهولة ما تعرف كم قدرها وكم عددها، هذا لم يصح. الجواب أنها لا تصح الهبة لذلك. هذا الكلام منطوق لأن جواب شرط، مفهومه ماذا؟ ما الذي يدل عليه الخطاب؟ يدل عليه الخطاب أنه لو كانت هبة معلومة ثوابها معلومة صح ولا ما صح؟ لما صحت بثواب معلوم قلنا أنها كالبيع، والبيع لا بد أن يكون السلعة معلومة والثمن معلوم، لو كان أحدهما مجهولا ما صح البيع. ومن صححه يقول صح البيع لكن في الأخير يقتضي أن يكون الثمن حتى الثمن حسب قيمته في الأسواق. وقلنا الصحيح أنه لا أصل، لا بد من تعيين الثمن ومعرفته، فلا بد من معرفة السلعة. فلذا قال وإن وهب هبة بثواب مجهول لم تصح، لأنها كالبيع، والبيع لا يصح بقيمة مجهولة، كما أنه لا يصح بسلعة مجهولة. نعم. وحينئذ حكمها حكم البيع الفاسد، فيردها الموهوب له بزيادتها مطلقا، لأنها نماء ملك الواهب، وإن كانت تالفة رد قيمتها. إذا كان شرط له ثواب ثابت عن القيمة عن الثمن، شرط له ثواب مجهول الهبة فاسدة، فلو قبلها المتهم دون أن يعلم فسادها قال يا فلان هذه فصلان ولا حلان ولا عجول خذها لك وهبتها لك مقابل كذا، مقابل أن تعطيني شيء حدده وهو مجهول، فقبل المتهم ذلك وأخذ العجول فنمت عنده وولدت وسمنت، ثم علموا أن العقد فاسد أو أن المذهب لم يرضى بها أو أن الواهب قال رد علي عيوني، كانت خمس أصبحت عشر، قال يردها بزيادتها سواء في السمن أو سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. ولو ماتت هذه الخمس مات منها أربع ما بقي إلا واحد، يعيد الواحد يعيدها بزيادتها ونقصانها، إذا كان العقد فاسد بالاتهاب يعيدها ولم يصح، يعيد الشيء الموهوب بزيادته ونقصانه. نعم. وعنه أنه قال يرضيه بشيء أي هو صحيح، وذكر الشيخ تقي الدين ظاهر المذهب، فإذا أعطاه عنها عوضا رضيه لزم العقد، لأنها تصح بغير عوض، فلا أن تصح بعوض مجهول من باب أولى. قال أحمد في رواية محمد بن الحكم هذا لك على أن تثيبني، فله أن يرجع إذا لم يتبع لأنه شرط. ونص على معناه في رواية إسماعيل بن سعيد ولا يجوز أن يكافئه بالشكر والثناء، نص عليه. في رواية المذهب أنه إذا وهبه هبة في عوض مجهول تصح، لكن يرضيه بشيء، يرضيه بشيء. يقول ابن تيمية في هذه المسألة هذا هو ظاهر المذهب، أنه يجيز صحة عقد الهبة بعوض مجهول. قال إذا كان البيع بثمن مجهول صححناه ثم أعطيناه ثمن السلعة بقيمتها في الأسواق فكذلك تصح إذا أرضيناه بشيء مما يرضيه، لكن لا بد من رضا الواهب أن تعطيه شيء يرضى بذلك، فإن لم يرضى لا بد من إعادة الهبة إليه، ولا صح أن تكافئه بالشكر. أصل من صنع إليك معروف يقول صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. الناس تنسوا هذه، تنسون هذه. من صنع إليكم معروف، المعروف معروف معنوي أو معروف حسي، بمعنى هذا المعروف قد يصل إليك تلمسه بأحد الحواس الخمس، وأحيانا يصنع إليك معروفا لا تلمسه إنما هو معروف معنوي، كأن يتوسط لك في شفاعة أو يقدم لك كلمة تكون بها تتوصل إلى مقصود، أو يسعى في كذا في مصلحة ما تعود إلى أهلك وإليك بوساطته وجاهه، فهذه من صنائع المعروف فتكافئه. المكافأة هنا ليست رشوة، الناس يعني توسط إليك في مسعى ثم أردت أن تكافئه بشيء من الهدايا ذات قيمة أو غيرها، بعض الناس يأبى ذلك، فإنه لا يأبى، يجوز ذلك، يجوز قبول ذلك، فإن جعله لله عز وجل وقبل منه هذه يكافئه عليها. فإن عجزت عن مكافأتي كل من صنع عليك معروفا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، هذا شرط، وجوابه يتحقق على جواب الشرط، فدل على أن من صنع المعروف وجبت مكافأته. ومن أهدى إليك اهدي إليه، ومن فعل إليك حسنا في كلام حسن افعل إليه مثل ما فعل بك، وهكذا في جميع صنائع المعروف. فإن عجزت لفقر أو قلة ذات يد اشتوي ما الذي تعمش، فقلت جزاك الله خيرا. وكلمة جزاك الله خيرا تفهمها الذين يرجون لقاء الله ويعلمون حقائق التنزيل ويفهمون أن ما جاء به صلى الله عليه وسلم حقا وإيمانهم موقر بذلك. أما من بعد عن هذا ولم يتفطن، إنما رغبته ورجاءه فيما يحصل في الدنيا، إذا قل جزاك الله خيرا شبه ثقيلة، لأنك ما عملت معه شيء، سيما أهل الدنيا الذين قليل رجاءهم للقاء الله عز وجل، هذا ما يبغى شيء من الدنيا تكافئه بذلك. وكلمة جزاك الله خيرا إذا خرجت من قلب صادق فهي أفضل من الدنيا وما فيها لو كافأته بتلك الهدية. ولذا صنائع المعروف إذا قدمت إلى أهلها وترجى منها ثواب الله عز وجل تقي مصارع السوء، تكف بأس الله النازل قضائه وقدره فتمنعه وتؤخره، المريض يشفى من هذه الصدقات، المريض صاحب العهاد أو غيرها، والمكروه في هذه الدنيا يفرج عنه الكرب بصنائع المعروف والصدقات. فمن صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن عجزت تقول له جزاك الله خيرا، وهي كلمة أعظم مما تهديه إليه وتكافئه. لكن أهل الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه أخيرا لعلمه أن الناس يستحبون تعجيل المنفعة تعجيل الشكر، ما يكون تأخير، جزاك الله خير ان ظنونا انها في الاخره ما هي في الدنيا، قد تكون في الدنيا قبل الاخره. فاذا فمن عجز عن عمل عن عن عن شكر ذاك المعروف يلجا الى الثناء والدعاء فيقول له جزاك الله خيرا. اما الهبات التي ليست هدايا وطلب صاحبها العوض ما تقول له شكرا، ما طلبك هذه. تعلم كثير من الناس يسعى الى خدمته، اذا رأت مسح السياره، فاذا رأت اقبل تاخر عن مكانه لتجلس فيه، وما فعل هذا حكما لذاتك وانت غير سواء، لكن يرجو من وراء ذلك شيء ينتفع به. هذا ما تقول جزاك الله خيرا، ما ينفع هذا، ولا ما فعل هذا لترضيه بهذه الالفاظ، ويرد من ذلك شيء آخر. يرغب من ذلك، فمن فعل اليك معروفا من هذه الصنائع وتعلم انها جعلها هبه، والعرف يقتضي انك تذيبه او الحوك الشر في حالته لانه ادنى من المقتل المتهم، فهذا ما تقول جزاك الله خيرا ولا تشكره، تقول جزاك الله خير في قلبك، لكن هذا تعوضه عوض اخر، تعوضه بعوض اخر.